الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن زوجها مهمل في الصلاة، وقد يجلس في المجلس ولا يذهب إلى الصلاة ويصلي في مكانه، فهل يجوز لها البقاء معه؟ الجواب: زوجك لم يخل بالصلاة يعني بأصل فعلها، وإنما أخل بإيقاعها مع جماعة المسلمين في المسجد، وحينئذ قد نجاه الله عز وجل من بلية عظيمة، وهي بلية الحكم عليه بالردة والكفر. فإن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن تارك الصلاة الترك المطلق فلا يصليها لا مع جماعة المسلمين في المسجد ولا في مكان ولا في بيته ولا في محل وظيفته، يعني أنه يتركها الترك المطلق، فهذا رجل كافر مرتد خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وعليه دلت الأدلة، قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وبناء على ذلك فإنهم إن لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لنا في الدين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. وفي السنن من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم أي الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فهذا بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الإنسان الصلاة الترك المطلق فإنه يعتبر كافرا مرتدا لا حظ له في الإسلام، وحينئذ لا يجوز للمسلمة أن تبقى في عقد الزواج برجل كافر، لا يجوز لها أن تبقى عند رجل كافر على أنها زوجة له، فإنه لا حق له أن يمسكها ولا حق له أن ترضى بالبقاء تحته، لقول الله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالزوج إذا كان تاركا للصلاة تركا مطلقا فلا يحل للزوجة أن تبقى تحته. ولكن بما أنك تقولين إنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا ويتخلف عن الصلاة في الجامع أحيانا، فحينئذ هذا رجل فاسق وعلى خطر عظيم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والأثام وموبقات العصيان، ولكنها لا تخرجه عن دائرة الكفر في أصح قولي أهل العلم. فإن من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، أو كان يصلي في بيته ولا يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، هذا فاسق، ولكن فسقه هذا لا يخرجه عن دائرة الإيمان، لما في السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه.